كما تقول وصفه يصفه وصفا، إلا أن بعض أهل اللغة يفرق بين النعت والوصف فيخصص أو يخص النعت بما كان من جميل الصفات، إذا نعته بشيء حسن يقول نعته، والوصف يعممه كان ما وصفه به حسنا أو غير حسن. هذه تفرقة بعضهم، لكن الصحيح أن استعمال كل منهما في محل الآخر أو الوصف مطلقا سواء كان حسنا أو قبيحا لهما معا هو الصحيح. أيضا ويدل لهذا قول بعضهم لعله تقدم: عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف مكفوف البصر، بنت عشر وثمان قصبت فوق غصن وكثيب وقمر. فجمع بين النعت والوصف على أنه المعنى عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف، فدل ذلك على أنه الوصف والنعت معنى واحد. هذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح ما ذكره بقوله قال هو التابع المشتق أو المؤول به. أيوة. المباين للفظ مثله هو التابع المشتق. قوله هو التابع جنس، والتابع عند في اصطلاح النحاة هي الكلمة أو اللفظة التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله، هذا هو التابع وهو جنس. وقوله المشتق أخرج به ما كان تابعا غير مشتق كالبدل مثلا وعطف البيان، فإنهما ليس المشتقين، أخرج بقوله المشتق هذين مثلا لأنهما غير مشتقين. والنعت في الأصل مشتق، أي اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة باسم فاعل أفعل التفضيل، هذه المشتقات. وقوله الإيش أو المؤول، قول المؤول مشتق صراحة أي الذي في قوة الفعل المضارع كما تقدم من هذه الصفات الأربع، أو المؤول بالمشتق كأن يكون أصله في جامدا، هو جامد في الأصل لكنه استعمل نعتا وأول، كأن تقول ها زيد الأسد قد حضر اليوم على أنك وصفته بالأسد لكنه مؤول بالشجاع مثلا، أو فلان الذيب رأيته اليوم تصفه بأنه الذئب على أنه ماكر تشبهه بهذا، فوصفته بجامد في قوة التعويل أو في بجامد مؤول بمشتق، لأن الذيب يشتق بأنه ماكر مثلا أو مراغ أو ما أشبه ذلك، هذا المؤول بالمشتق. قوله المباين للفظ متبوعه أي أنه يخالف لفظ متبوعه لأنه يدل على معنى يذكر أو هو مذكور أو هو موجود في متبوعه، فلا بد يكون مباينا لمتبوعه على هذا، وإلا لو اتفق مع متبوعه في اللفظ لاتحدى في المعنى، وإذا كان كذلك ما وجد هناك وصف، فلذلك هو يباين لفظ متبوعه لمجيئه بمعنى يوصف هذا المتبوع به. نعم. قال والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب. نعم. صفة المشبهة المشبهة بحثوا باسم الفاعل كحسن وبطل وما أشبه ذلك كأعلم. والمراد بالمؤول المشتق اسم الإشارة، والمراد بإيش؟ والمراد بالمؤول المشتق بالمؤول بالمشتق بالمشتق اسم الإشارة اسم الإشارة. نعم. اسم الإشارة مما يقع نعتا فيؤول المشتق، تقول زيد هذا مجتهد، زيد هذا أي المشار إليه مجتهد، فوقع اسم الإشارة

ايش اللهم ارحم عبدك المسكين المسكين، هذا اتبعته لما قبله في اللفظ، وان شئت قطعته عن الاتباع. قال او للتاكيد، او للتاكيد ياتي النعت، ياتي النعت للتاكيد ايضا اذا كان موافقا لمتبوعه في اللفظ او في المعنى او في المعنى فقط. نعم، نحو تلك عشرة كاملة، فقوله كاملة محل شاهد، فهو نعت اتي به للتوكيل عشرة، رأيت؟ فان قوله تلك عشرة هذا يكفي، لكن كاملة يؤكد. نعم، واذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جازت النعت باتباعها القطع. ايوه، هذا هو، هذه مسألة اخرى يدخل فيما تقدم من النعت التي من النعت الذي يؤتى به لمجرد المدح او الذم او الترحم، وذلك اذا كان النعت المنعوت يعرف بدون النعت فيجوز في هذا النعت القطع والاتباع. ومعنى القطع قطعي، معنى القطع ان يرفع النعت على انه خبر مبتدا ان محذوف وجوبا، هذا هو القطع، تقطعه اما الى الرفع او الى النصب او الى الجر حسب اختلاف الاحوال. قاعده. نعم، وينصب بفعل محذوف. ايوه، في مثال، المثال الذي تقدم في المثال في امثله الترحم او المدح او الذم. نعم، قال نحو الحمد لله الحمد الحميد او الحميد او الحميده. الحمد لله هذا المنعود، الحميد الاتباع، وان شئت قلت الحميد خبر مبتدا محذوف وجوبا، او الحميده مفعول به بفعل محذوف وجوبا اي اعلي او امده ما اشبه ذلك. نعم، اجاز فيه سيبويه الجر. ايوه، الحمد لله الحميد على الاتباع للفظ ما قبله وهو الاصل. واجاز فيه سيبويه الجر على الاتباع والرفع بتقديره. ايوه، بتقديره اي على القطع، تقطعه الحمد لله الحميد اي الحمد لله هو الحميد. نعم، قال والنصب بتقديره أمده الحمد لله الحميد أي الحمد لله أمده الحميد. وإذا تكررت النعوت، لا هذه مسألة أخرى، وإذا تكررت النعوت هذه مسألة تكرر النعوت، ليش؟ أيوه، لي في واحد، لي منعوت واحد، هذا معناه. قال فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها. أيوه، فإذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها أو كلها أي شئت. إذا كان المنعوت معلوما بدونها جاز أن تتبع هذه النعوت المتكررة في اللفظ لهذا المنعوت وقطعها، وجاز لك قطعها. أيوه، تقطعها جميعا. وإتباع البعض وقطع البعض بشرط، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبوع، بشرط تقديم ليش المتبع، ولا المتبع عندك ايش المتبع، أي بشرط تقديم المتبع. قاعدة، إذا قطعت البعض وأتبعت البعض فالمتبع للفظ المتبوع تقدمه في الذكر ثم تأتي بالمقطوع بعد ذلك. ها، إذا جمعت بين القطع والاتباع فيهما فقدم المتبع من النعوت لهذا المنعوت في اللفظ. نعم، قال وإن لم يعرف إلا بمجموعها. أيوة، هذه مسألة. ما مثاله أولا هذا؟ ها، لا، هذا اللي تقدم الآن، بحيث يكون المنعوت معروفا بدون هذه النعوت وهي متكررة فيجوز لك في ثلاثة الأوجه، اتباعها كلها أو قطعها كلها أو اتباع بعضها وقطع بعضها مع تقديم المتبع. فعيدة، أنت الآن إذا قلت قومي هم سم العداة وآفة الجزر